وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع ترك اتباع جنائز أهل البدع من باب التحذير من بدعهم وردع الآخرين من شرورهم، فهو من باب المصالح ودرء المفاسد، وليس هو من باب الإعراض عن الصلاة على المسلم. ففرق بين كون الشخص يدع الصلاة على المسلم ليرتدع الناس عن بدعته، وبين كون آخر يمتنع عن الصلاة عليه لكونه عاصيا ولا يريد ردع الآخرين.